التلفظ بالنية لا عند الوضوء ولا عند الصلاة، لأن هذا لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل جاء ما يدل على عدم ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، والنية محلها القلب. فيكفي إنك تنوي بقلبك الوضوء وتنوي الصلاة، وأي عمل من الأعمال يكفي نيتك بقلبك بدون أن تتلفظ فيه، لأنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تلفظ بالنية، لا بنية عند نية الوضوء ولا عند نية الصيام ولا عند نية الصلاة. اللهم ورد في الحج فقط: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني، أو اللهم إني أريد العمرة. أما في غير هذا لا، مع أنه التلفظ بها في هذا الموطن استحباب، ولو ما تلفظ بها أجزأه، مجرد ما يقول لبيك اللهم حج أو لبيك عمره يكفي. أما في غير هذا فلا يشرع، بل هو الذي اعتبرها كثير من العلماء من البدع، عندما يريد أن يصلي فيتوجه لكبت اللهم إني أريد صلاة الظهر 4 ركعات لله تعالى خلف هذا الإمام. كل هذه لم ينقل عن النبي، لا كان النبي يقوله ولا الصحابة رضي الله عنهم ولا الأئمة كذلك، وين روي عن بعضهم لكن ليس له مستند. فجمهور العلماء يرون أن هذا من المحدث. كذلك في الصيام ما يقول اللهم إني نويت الصيام، يكفي نيك بقلبك عند الوضوء، كذلك عند أي عمل، عند الزكاة، عندما تخرج الزكاة النية فرض، لكنك لا تتلفظ بها عندما تخرج زكاتك وتقدمها لأي إنسان من المحتاجين، ما يحتاج أن تقول اللهم إني نويت أن هذه الزكاة، يكفي في قلبك. والأعمال إنما هي بالنية، والنية محلها القلب لا يتلفظ بها. أما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فهي مشروعة كل وقت، لكن ما هي في الابتداء، عندما ينتهي الإنسان، وكذلك ذكر الله عندما ينتهي من الذكر، ما ينتهي من الوضوء، نعم مستحب أن يقول لا إله إلا الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فهذا طيب، ورد فيه أحاديث. نعم. هذا سائل يقول: ذكرتم مما تقدم فضائل التبكير لصلاة الجمعة، فيا حبذا لو تبينون لنا كيف نقسم هذه الساعات من بعد صلاة الفجر أو بعد شروق الشمس. لا، بعد شروق الشمس، هذه الساعات مقدرة بعد شروق الشمس، وهي تنتهي بزوال الشمس، لأن بزوال الشمس دخلت صلاة الجمعة، على أن فيها خلاف بين العلماء وقتها، منهم من قال أن وقته بعد الزوال مثل وقت الظهر، ومنهم من قال أن وقت الجمعة قبل الزوال. وقت الجمعة يدخل وقت صلاة العيد، لو صلوا الجمعة ضحى أجزعت عن ذلك. ويستدل القائل بهذا، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنه لو صلىها ضحى صلوا الجمعة الضحى كفت، إن وقت من صلاة العيد إلى وقت العصر كل هذا وقت الجمعة. ويستدل الإمام أحمد رحمه الله بقول بعض الصحابة رضي الله عنهم: كنا لا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الصلاة. وسموا القيلولة، القيلولة ما تسمى إلا ما كانت قبل الظهر، فمعناه أنهم يصلون الظهر ويرجعون ويقيلون، معناه أنه ما زالت الشمس. ولكن مذهب الأئمة الثلاثة أنها ما تصح إلا بعد الزوال، بعد دخول وقت الظهر، وهذا العمل عليه عند الأئمة الثلاثة وكذلك عند الحنابلة، ما يصلونها إلا بعد زوال الشمس، وإلا لو صلىها قبل في مذهب أحمد فإن هذا جائز. فهذا أيضا بعض الأئمة رحمهم الله قال إن هذه الساعات مهم محددة بساعاتنا الآن، لأن الساعات الآن الحاضرة ما كانت على عهد النبي، وإنما كلمة الساعة في لغة العرب كانوا يستعملون كلمة ساعة، لكن ما هي بالساعات الموجودة، ما على وقتهم ساعات، ما حدثت هذه إلا أخيرا، ما حدثت إلا بعد القرون الثلاثة. الساعات الموجودة الآن، لكنهم يعبرون بالساعة عن قطعة من الزمان، وكما هو مستعمل في اللغة الآن عندنا. مثلا تقول مثلا الشخص، والله أنا وقفت انتظرتك ساعة وأنت ما حددتها بالساعة، يقول تنتظر 10 دقائق ويقول انتظرتك ساعة. فالساعة قطعة من الزمن ما له تحديد، مثل اللحظة ما تستطيع تحدد اللحظة بدقيقة ولا بدقيقتين ولا بخمس ولا بعشر دقائق. فالساعة في لغة العرب قطعة من الدهر قليل، لكن ما تستطيع تحدده إن تقول هي كذا وكذا. فلذلك مذهب الإمام مالك رحمه الله يقول إن هذه الساعة كلها بعد الظهر، كلها بعد الزوال، فمعناه أن وقتها قليل، لأنه يقول بعد دخول وقتها. ولكن جمهور العلماء لا، يقول التقدم لها قبل وقتها. فإذا رحت مثلا الساعة الأولى وقد جزئت 5 ساعات، فهذا دليل على أن الساعة تقريبا ليست ببعيد من الساعات المعهودة الآن، لأنك ما بين طلوع الشمس إلى قريب الظهر يمكن تكون بعض الأوقات 6 ساعات وبعض الوقت 5 ساعات أو كذا، قريبة من هذا، فهي قريبة من هذا. نعم. الأخ يسأل يقول إن بعض القرى ما يكملون 40. الأربعين يأتي بحثها إن شاء الله في الدرس الآتي، لكن لا بأس أن نشير إشارة مختصرة فيه. اختلف العلماء في العدد الذي يجب عليهم يصلون الجمعة، منهم من قال لا بد أن يكونوا 40، إن نقصوا عن 40 فيصلون ظهرا، ومنهم من قال لا يكفي إذا كانوا 12، فإذا كانوا 12 وجبت عليهم الجمعة، ومنهم من قال لهم 3 تجب عليهم الجمعة، ومنهم من قال لهم 2 تجب عليهم الجمعة، واحد يخطب ويصلي، واحد يستمع ويصلي. هذا خلاف بين العلماء. والسبب في وجود هذا الخلاف ان النبي عليه الصلاة والسلام لما جمع لهم في المدينة كانوا 40، فبعضهم اخذ من هذا ان اللي جمع النبي اول جمعة كانوا 40، فلا بد نحدد هذا العدد بالأربعين. وأما وهو مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وأما من قال 12 فهو مذهب الإمام مالك رحمه الله، والإمام مالك يستدل بالآية الكريمة، نعم، للي في صلاة الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فقولوا وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وسبب نزول هذه الآية أنه كان يوم الجمعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس يوم الجمعة، في ذلك صادف النبي وهو يخطب دخلت عير، يعني دخلت قافلة من الإبل تحمل أشياء كثيرة من الأطعمة ومن الأكسية ومن البضائع التي تباع بالسوق. ومن عادتهم في ذلك الوقت وقبل الوقت ذاك، كانوا من عادتهم إذا أتت القوافل التي تحمل البضائع يصير معها ناس يضربون الدف وكذا علشان ينبهون الناس له. فلما جاءت ودخلت المدينة ويتقدم الناس اللي يضربون الدف وكذا من هذا اللهو، اللي بالمسجد أكثرهم انفضوا، خرجوا من المسجد راحوا لها، ولم يبقى مع النبي إلا 12 رجال، 12 فقط. فالآية نزلت في قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا، لأن التجارة جاية واللهو اللي معها يتقدمها، يطبرون الناس ويزمرون علشان الناس ينتبهون أنها وصلت القافلة. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، أي خرجوا، وتركوك قائما، تركوا النبي وهو في خطبته وهو يخطب صلى الله عليه وسلم، فأدبهم الله وأدبهم القرآن وأنزل الله فيهم يا أيها الذين آمنوا، خاطبهم بالإيمان، أنتم مؤمنون، كيف يحصل منكم هذا؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم ذكر صنيعهم: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انطبوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، ولا ينال ما عند الله من الرزق إلا بطاعته. ولذلك جاء في الأثر: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. فالرزق عند الله، فإذا أطعتموه فالله سبحانه وتعالى. كما جاء أيضا في الحديث: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطان. فما عند الله ما ينال بمعصية الله وترك الواجب. هل الشاهد أنه ما بقي مع النبي إلا 12 رجال؟ حد بعد ما راحوا رجعوا، لكن هذا 12 اللي بقي. وقال الإمام مالك: إذا الصلاة إذا كانوا 12 عدد الذين بقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فإنها تقام فيهم الجمعة، لأن ذهاب الباقين وبقي 12 ما أفطرت صلاة الجمعة عند النبي، فهذا يدل على أنه يكفي 12. وبعض العلماء رحمهم الله يقولون: ما دام إن العدد ليس فيه نص عن رسول الله، وإنما هو اجتهاد من العلماء واجتهاد من الصحابة واجتهاد من الأئمة، ما في نص على النبي عليه الصلاة والسلام، لا نحدده بشيء، نجعله مثل صلاة الجماعة 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو كذا. أما سؤال الأخ أنه يقول القرية، فبعض العلماء رحمهم الله يقولون: إذا اعتاد أهل القرية الصلاة، لو كانت القرية فيها 100 شخص وصلون الجمعة ثم تناقصوا ولا بقي إلا 40 يصلون، أو بقي 30 أو 35 أو 20 أو 15، يستمرون على صلاة الجمعة. بعضهم يقول: إذا ما دامت أن تقام الجمعة، لأن ترك الجمعة وإبطاله ما فيه نص يرجع يجب الرجوع إليه، ما دامت ما فيه نص واعتادوا إقامة الجمعة ولكنهم بعد ذلك تفرقوا ولا بقي إلا مثلا لهم 10 أو 7 أو 8 أو 5 يصلون الجمعة، ولعل هذا أرجح إن شاء الله، لأنه ما في مخالفة نص صريحا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي اجتهادات من العلماء رحمهم الله. نعم. هذا سائل يقول: لبست ملابس الإحرام من المدينة واغتسلت بنية الإحرام، ولكن لم أصلي ركعتي سنة الإحرام، ثم خلعت ملابس الإحرام ولبست المخيط لفقد حقائبي، ثم قدمت إلى جدة لبحث الحقيبة، ثم وصلت إلى مكة، ماذا أفعل الآن لأداء العمرة؟ يعني ما أحرم إلى الآن، يعني هو نوى العمرة، ها؟ نوى العمرة من المدينة، من المدينة نوى العمرة واغتسل وأخذ ملابس الإحرام على أنه يبي يحرم ولا أحرم، هذا لأي غرض من الأغراض، اما مثلا ما وقف له او نسي او اي شيء. المهم ما دامت انك وصلت الى مكه الان وانت لم تحرم، فالواجب عليك ان تذهب الى المدينه وتحرم من ابيار علي، لانك تجاوزت الميقات، ولا يجوز لمن نوى العمره ان يتجاوز الميقات، وميقاتك الذي مررت عليه هو ذي الحليفه التي هي ابيار علي، فيجب عليك الرجوع وتحرم من هناك. فإن لم تتمكن، سبحان الله، قد يكون الإنسان خصوصا الذي مثلا قد يكون محددة إقامته، قد لا يكون مثلا سعودي الجنسية مثلا معه إقامة، وإذا راح المدينة ما يستطيع يرجع إليها مرة ثانية، إذا ما أمكنك الرجوع فتحرم مثلا من أي مكان من جدة ولا من التنعيم، وتصح عمرتك، ويجب عليك ذبح شاة كفارة لتجاوز الميقات بدون إحرام، تذبحه وتوزع على الفقراء والمساكين، وعمرتك تامة. فإن استطعت الرجوع فهو أفضل وأكمل، ولا يصير عليك دم إذا ذهبت وأحرمت من أبيار علي، هذا الواجب ولا عليك شيء. فإن أحرمت دونه فهو العمرة صحيحة، لكن يجب عليك دم كفارة لتجاوز الميقات بدون إحرام. هذا سائل يقول: أنا إمام مسجد، صليت بالناس صلاة العشاء ونسيت الركعة الرابعة حيث صليت بهم 3 ركعات وسلمت، ثم انصرفت إلى الناس فقالوا لي: بقي عليك ركعة، فقلت: قوموا إذن، ثم صليت الرابعة سرا، ثم سلمت، ثم سجدت للسهو، وسلمت، فهل ما قمت به صحيح؟ نعم ما قمت به صحيح، وهذا وقع للنبي عليه الصلاة والسلام، ففعلك هذا صحيح. لكن الكلام اللي حصل بالنسبة لكونك مثلا ربما انك ما تدري عن الحكم، هذا تعذر فيه ان شاء الله. وإلا المفروض إذا وقع الإنسان في مثل هذا لو سلم وباقي عليه ركعة ونبه، لا يتكلم ولا يتكلمون الناس ولا يقوم واقف، يفتلك جهة القبلة على ما كان عليه في جلسته ثم يقوم ويأتي بالركعة ويسجد للسهو، هذا الواجب عليه. لكن أنت تقول أنك بعد ما سلمت وافترقت على الناس واستقبلت الناس ونبهوك وحصل فيها أخذ ورد، صليت ثلاث وصليت، لكن ما دمت أنكم صليت والركعة الباقية بصلاتكم إن شاء الله صحيحة، والكلام هذا ما يبطلها لأنه من مصلحتها. النبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات صلى إحدى صلاتي العشي، الظهر أو العصر، فلما صلى ركعتين وجلس للتشهد الأول ظن صلى الله عليه وسلم أن هذا التشهد الأخير فسلم من ركعته، ولما سلم صلى الله عليه وسلم قام من مجلسه وجلس في مؤخر المسجد، فالصحابة رضي الله عنهم جلسوا في مكانهم ما يدرون شو القضية، هابوا انهم يقولوا للنبي شيء لانهم ظنوا النبي ابخص، يمكن ان الصلاة قصرت، الا رجل يقال له ذو اليدين، فذهب الى ذلك الرجل الذي يدعى بذي اليدين فقال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة، انزل الله عليك حكم وان الصلاة ركعتين او انك ناسي؟ فقال صلى الله عليه وسلم لم انسى ولم تقصر. فقال بلى يا رسول الله نسيت ما صليت الا ركعتين. فلما قال الكلام هذا التفت الى الصحابة ونظر اليه ابو بكر وعمر رضي الله عنهما واشاروا بس هكذا، يعني صحيح انك ما صليت الا ركعتين، ولا تكلموا لانهم عندهم علم ويعلمون انهم صلاة الى الان بصلاة، فاشاروا هكذا ان نعم مثل ما قال. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وصلى بهم الركعتين الباقيتين وسلم عليه الصلاة والسلام، فلما سلم سجد سجدتي السهو وتشهد وسلم مرة ثانية. فهذا فعله صلى الله عليه وسلم، ففعل الإخوان الذي ذكرنا إن شاء الله فعلهم جائز وهذا فعل النبي. أما العلماء يقولون ما يتكلمون مثل أبو بكر وعمر رضي الله ما تكلموا، لكن الصحيح أن الكلام لبيان الواقع ولمصلحة الصلاة، ما قد تكلموا في شيء خارج عن مصلحة الصلاة، أن هذا جائز ولا يبطل الصلاة، وليس عليهم إلا أن يصلوا ركعة واحدة التي تركوها ثم يسجد بعد التشهد يسجد السهو وتكفي هذا. والأفضل أن يكون سجد السهو بعد السلام، ولو سجد قبل السلام فهو جائز، لكن الأفضل أن يكون بعد السلام، لأنه إذا سلم عن نقص فالأفضل أن يكون سجود السهو بعد ما يسلم، وإن كان عن زيادة فالأفضل أن يكون سجود السهو قبل السلام. هذا سائل يقول رجل أخذ مصحفا من مصاحف الحرم بقصد البركة، ثم بعد وصوله إلى بلده أخبره بعض المشايخ أنه لا يجوز أخذ المصحف من الحرم، الآن أرسل المصحف مع المعتمرين إلى مكة، هل عليه شيء؟ لا ليس عليه شيء، ما عليه إلا هذا، بعد أخذه ظانا أنه ما فيه بأس، فلا ما نبه أنه ما يجوز إخراج الشيء الوقف من مكانه، ورجعوا هذا اللي عليه إن شاء الله ومعلوم في هذا. هذا سائل يقول رجل ارتكب ما حرم الله مع بنت قبل الزواج ثم تزوج، فما كفارة الزنا الآن؟ رجل ارتكب ما حرم الله مع بنت قبل الزواج ثم تزوج نفس البنت، هل عليه كفارة؟ ما كفارته؟ لما عليه إلا التوبة إلى الله، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يجوز إذا كان مثلا فعل هذا الشيء مع امرأة معروفة بعدم الاستقامة ومعروفة بالبغى، حتى الله سبحانه وتعالى يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ولكن إن كان هو تاب توبة نصوح ورجع إلى الله واستغفر من ذنبه وتاب وعزم على أن لا يعود هذا، وهي كذلك تابت وندمت وتابت إلى الله سبحانه وتعالى وعزمت أن لا تعود إلى ذلك، فهذا جائز إنه يتزوجها هو أو غيره ولا بأس بذلك، لكن لا بد من التوبة. أما من تعمل هذه الأعمال أو هو والعياذ بالله يعمل هذه الأعمال ولم يتب، لا يجوز أن يزوج، وهي لا يجوز أن تزوج ما دامت بهذه الحالة لصريح الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك. لكن التوبة تجب ما قبلها، فإذا تاب العبد توبة نصوحة ندم على ما فعل وأقلع عن هذا الذنب وعزم في المستقبل ألا يعود إلى هذا الذنب، هذه التوبة النصوحة إن شاء الله، فإذا فعل ذلك فإنما فعل إن شاء الله جائز إذا كان بهذه الشروط. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم. Thank you.